بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فهذا أحد دروسنا في كتاب أنا والسبيل فيما يتعلق بأحكام سجود السهو. وشرع السهو لجبر النقص وشرع ما يكون وترا على سبيل الخطأ والسهو والذنوب وترغيما للشيطان، لأن الشيطان لا يزال من أدم الصلاة حتى ينسيه كم صلى. وأسباب السهو ثلاثة: الزيادة والنقصان والشك، وكل الشك له حالتان: شك مع تحرك هذه الحالة الأولى، الحالة الثانية شك مع بناء على اليقين والعقل. وذكرنا موضع السهو، موضع صفوف السهو، تارة يكون قبل السلام تارة يكون بعد السلام، فإن كان من زيادة فبعد السلام، وإن كان من نقصان فقبل السلام، وإن كان من شك مع تحري فبعد السلام، وإن كان من شك مع بناء على اليقين والأقل فقبل السلام. وبهذا تلتقي النصوص الواردة، وقرأنا ستة أحاديث ينبني عليها باب السهو الواردة من فعله صلى الله عليه وسلم ومن قوله صلى الله عليه وسلم. وأخذنا بعض صور الزيادة وبين إن شاء الله مع بعض صور النقص، نقص في الصلاة، لأن ينقص الرجل التشهد الأصغر يسهو فيقوم، كان ينقص الرجل سجودا معنا او يصلي ركعه وسهى فيه عن الركوع وما الى ذلك. ما حكم هذا؟ قل لي. كان ينقص ركعه كامله يسلي الرباعيه من كلام عن الوقت أو يسلم بربعية من ركعتين فيسجد. وزيادة عرفنا بعض صور: أولا إذا نقص المصلي ركنا من صلاته فإن كان تكبيرة الإحرام، شوفوا تكبيرة الإحرام من أركان الإحرام، تكبيرة الإحرام معناها إنك بتحرم على نفسك الضعاف الصلاه انت داخل في عباده وداخل في الصلاه. حرم على نفسك الكلام، على امنع نفسك من العبث له وانت في الصلاه. صف القبله، الله اكبر، تكبيره الاحرام عن اخوان. طيب واحد نساء لم تنعقد الصلاه يستأنف من جديد، وليس لهذا في سبب اصلا، لان الصلاه منع عقد الصلاه. عرفنا يا اخوان؟ اذا نقص المصلي هذه البنود والفقراء بالذات الشيخ العثيمين رحمه الله سجود السهو، السهو قيمة صغيرة لكن حوت علما وتفصيلا جلا. معنى اخوان؟ الرسالة هذه تطبع مقرونة مصحوبة بعدة رسائل، منها مواقيت الصلاة رسالة، كتاب واحد يجمع عدة رسائل، ومنها أحكام المداينة. أحكام المداينة؟ أحكام الدين، أحكام بيع التفصيل، توريق أو التورق، ومنها رسالة الأضحية وآداب الذبح. عرفنا؟ ومنها رسالة في صلاة أصحاب الأعضاء. من وجد منكم هذا الجزء يا مهتمين في فصل الشيء، من ضمنها رسالة في سجود السهو، من ضمن الرسائل رسالة في سجود السهو. ففصل هذا الشيء قال: إذا نقص المصلي ركنا من صلاة فإن كان تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء ترك عمدا أو سهوا، لأن صلاته لم تنعقد. إذا عرفنا صور النقص الآن، أول حاجة نقص ركن، لكن الركن فيه تفصيل، إذا كان تكبيرة الإحرام فله حكم، وإن كان لم تكبيرة الإحرام أنت تكبيرة الإحرام إذا أنت انعقدت لك، إذا أنت دخلت في الصلاة لم تنعقد ما دخلتش. معناه يقول: وإن كان غير تكبيرة الإحرام فإن تركه متعمدا بطل الصلاة. شوف كده، أما تكبيرة الإحرام إذا تركت تركه متعمدا أو سريعا الصلاة ما انعقدتش. طيب ركن غير تكبيرة الإحرام تركه عمدا بطل الصلاة، لا يجبرها سهوا، سجود استحباب لا يجبرها. طيب وإن تركه سهوا سورة ثالثة، فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركها منها وقامت التي تليها المقام. الآن هو نسى سجودا من الركعة الأولى، ما ذكر إلا في الركعة الثانية في السجود، يلغي الأولى ويقوم هذا إيه؟ مقام الأولى، الركعة الثانية هذه تصير هي الأولى ويتم صلاة. يقول: وإن ترك سهوا، عيد الله ذلك. إذا يا شيخ أحمد من الصورة الأولى نحن في أحوال النقص، النقص السهو سبب النقص. الصورة الأولى: إن نقص المصلي ركنا فإن كان تكبيرة الإحرام بطلت الصلاة سهيا أو عامدا، لأن الصلاة لم تنعقد بعد فيستأنف الصلاة من جديد. طيب ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام عامدا الصلاة باطلة. الصورة الثالثة: ترك ركنا غير تكبيرة الإحرام سهيا. معنى الحال قال: وإن تركه سهوا فإن وصل إلى موضعه من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منها وقامت التي تليها مقامة، وإن لم يصل إلى موضعه من الركعة الثانية وجب عليه أن يرجع. الآن هو سهى في الركعة الأولى فنسى سجودا من السجدتين وقام ليطرأ في الركعة الثانية، تذكر هو طائر يرجع يأتي بالسجود ويرجع مرة. هذا هو المذهب الصحيح. مذهب آخر يكون يلغي الأولى ويعتبر لما قال كده هي ركعة الأولى، وهذا خطأ. إذا نحن معنا في ترك الركن ده صورتان، ما تذكر إلا لما وصل الموضع من الركعة الثانية ألغى الأولى، صح؟ طيب لا تذكر قبل أن يصل الفوضى، يرجع يأتي بالركن الذي فاته سهوا، والسجود سيأتي في آخر الصلاة، سجود السهو. طيب أقرأ مرة ثانية عشان تلخص، أو كنت تكتبون أو إحنا نصور من الزمن شوفوه إن شاء الله نصور. أنا على فكرة يأتينا يعني قرابة فإن وصل إلى الموضع من الركعة الثانية لغت الركعة التي تركه منه وقامت التي تليها مقامه، وإن لم يصل إلى الموضع من الركعة الثانية وجب عليه أن يعود إلى الركن المطلوب. هذا مذهب وصحيح، هذا وصحيح فيها قولان، وهذا وصحيح. القول الثاني يلغي الأولى تماما ويستأنف، يبدأ الجديدة هي ركعة، وهذا مرجوح الصواب يرجع، لأنه حديث عهد وقريب إلى السجود. من نام، شوف الحديث ده عمده في البدنه، من نام عن صلاة أو نسيان فليصليها حين القرآن، سواء صلاة كاملة أو بعض الصلاة أو جزء من الصلاة، والسجود جزء من الصلاة. أربنا إخوان، ما حدث الموضوع هذا، إن نحتاج حديثنا في المبدأ، إنما عن صلاة أو نسيها، فليصليها حين القرآن، سواء ترك نسي الصلاة كلها أو بعض من السجود. طيب، قال وجب عليه أن يعود إلى الركن المطروق فيأتي به وبما بعده، وفي كلتا الحالتين يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام. ليه؟ في زيادات، هي أصل السهو والنقصان، لكن لما رجع زاد، لما عاد يؤدي ليذكر النقص زاد، هيئات انتقال حركات انخفاض واعتدال، فيسجد متى؟ وهذه نتنبه لها، لأن ممكن واحد يقول سيكون السجود قبل السلام، لا، العبرة هو علمك ايه؟ زاد هيئات ولا نقص هيئات؟ لما جاء ياتي بالنقصان يصبر وعاد زاد، فيكون بعد التسليمتين سجود السلام. عرفنا المساله هذه؟ جميل. المساله التي تلي هذه، اذا ترك، احنا خلصنا ترك الركن بصوره واحواله، شفت ابو ابراهيم، اذا ترك الوجه تعالى الواجب هيعمل ايه؟ كل شيء من دلوح عطية ولا مسد؟ لا تزعل بني، تنتظر احدها سألني لو نستطيع لبيت الله أن يشهد سبحانه وتعالى، وكل كلام من طبن يستطيع لي كل واحد من كل اثنين يشوف بطة واحدة وجوازة، وحصل أنا كنت فعلا في الكلام اثنان رأيتهما أخوين ما معمل لجواز واحد من قطعة واخبروا على الأصل، بس ما يسافرش مع بعض، ما بيسافر من الجواز كسر اليوم دواء جواز يروح عصفور زي العادة انقطاع انقطاع هم عاملين اسم واحد مش عاملين اسمين يخلق الله ما يشاء الله يبارك فيك يا سيدي يخلق الله من السحر اللي بيخلطهم جدا من الجيران يعني ميز ده لما يجي غريب يقول ده زي تمام الواحد صلى يقول لا وجه دخل لو حتى لا دخل لا وجه دخل الله المستعان يخلق الله المستعان. طيب الجنات عندك يا دكتور جنات نساء قال اذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاه متعمدا بطل الصلاه. ليه؟ من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو من احدث في امر هذا ما ليس منه فهو وان كان ناسيا وذكره قبل ان يفارق محله من الصلاه اتى به. مثال التشهد الاصغر مثال واضح جدا وشهير عرفان كاد ان يقوم يرجع لم يعتدل يرجع استتم قائما لا يرجع. طب استتم قائما ورجع متاولا او جاهلا الصلاه صحيحه وما تشددش على الناس. بتحصل كثيرا هذه وبيختلف الناس بيصيروا حيث وبيس والامر سهل. قال اذا ترك المصلي واجبا من واجبات الصلاه متعمدا بطلت صلاته وان كان ناسيا وذكره قبل ان يفارق محله من الصلاه اتى بها ولا شيء عليه. جميل. وان ذكره بعد مفارقه محله قبل ان يصل الى الركن الذي يليه رجع فاتى به ثم يكمل صلاته او يكمل صلاته ويسلم ثم يسبح للسهو ويسلم. ليه؟ ان في زياده في الفعل في الهيئه. وان انقص الواجب جبره لكن لما زاد يذكر الواجب الناقص زاد الحركات. الصوره التي بعدها وان ذكره بعد وصوله الى الركن الذي يليه سقط الواجب فلا يرجع اليه فيستمر في صلاته ويسجد للسهو قبل ان يسلم لان عنه انصار ولم يجد حركه ولا اعتدال ولا انقطاع. واضحه؟ طيب المساله التي سالت بها اذا سال الامام نعم عيد الفجر الان سهى عن الواجب. طيب فلما سهى الواجب تلبس بالركن وقام واعتدل ترك التشهد الاوسط سهيا فاعتدل ليقرا الاعتدال ركن تلبس بالركن هيقرا تلبس بالركن وقال لا يرجع. طيب السجود اين سيكون؟ متى سيكون؟ قبل التسليم التهليل. طيب هو الان سهى عن التشهد الاصغر كاد ان يرفع ولم يستقيم قائما رجع في زياده ولا ما في زياده؟ هيجيب الناقص هيجبر الناقص. السجود متى سيكون؟ اجل سهى بعد السلام بس يعني تفضل سهى الاعتدال الاعتدال ركن الانتقال ده نفسه ركن والقيام ركن والقراءة ثالث. نعم. قال إذا سهى التسع من المسائل النقصان إذا سهى الإمام وجب على المأموم هذه مسألة جديدة. إذا سهى الإمام وجب على المأموم متابعته. معنى أيضا في سجود السهو نتكلم في سجود سهو ليس الإمام سهى فاعتدل من رابعة لخامسة فيقوم المأموم بس هذا مقصود. طيب إذا سهى الإمام فوجب على المأموم متابعته في سجود السهو لأن دي مسألة بنحتاجها. في واحد بدأ مع الإمام من أول الصلاة والإمام سهى الإمام في إشكال سهل معروف لكن واحد مسبوق بركعة والإمام سهى هيعمل إيه؟ تحصل لجنازة. طيب قال إذا سهى الإمام وجب على المأموم المتابعة في سجود السهو بقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليتم به فلا تختلفوا عنه إلى أن قال وإذا سجد فاسجدوا داخل في عموم إيه؟ وإذا سجد اسجده، لكن هذه بصورة من بدأ مع الإمام وضع الإشكال أن يكون على الإمام سجود سهو بعد التسليمتين والمسبوق عنده ركعة ولا ركعتين أو أكثر. هنا الإشكال، ماذا سيفعل؟ طيب الشيخ وضح رحمه الله يقول لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإذا سجد فاسجدوا، متفق عليه من حديث أبي هريرة، وسواء سجد الإمام السهو قبل السلام أو بعده فيجب على المأموم متابعته إلا أن يكون مسبوقا، لأن عرفنا الآن الإمام هيسجد بعد التسليمتين أو قبل التسليمتين، وأنا ابتدأت مع الإمام فأنا مربوط معه، مرتبط بالإمام متابعتك تجد في عموم وجوب المتابعة. طب أما أنا أكون مسبوقا بركعة أو ركعتين هعمل إيه؟ إلا أن يكون مسبوقا، أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابعه في السجود بعده، إنما لو كان قبل التسليم يتابعه. عرفنا؟ الشيخ محمد في مرة تعبان دكتور صح ولا لا؟ إن كان المؤذن خلاص حج عبد الحميد توترنا تنزل خليك معك نص ساعة زي كده. طيب وأظن مع الدكتور منزل صح؟ منزل؟ سهل بس والله ها هو اللي كل الجوال صوره بس لا تعال كنت غايب من الحمام اتكلم انا فاكر ان الجوال كنت انت محضر ايه حاجه دي كل موجود. طيب قال ان انا كنت مسبوقا اي قد فات بعض الصلاه فانه لا يتابع في السجود بعده لتعذر ذلك، إن المسبوق لا يمكن أن يسلم مع إمامه فيقضي ما فاته ويسلم ثم يسجد للسهو ويسلم. عيدة ثانية قال إلا أن يكون مسبوق أي قد فاته بعض الصلاة فإنه لا يتابع في السجود بعده لتعذر ذلك. إذا المسبوق هذا يكون يتم الصلاة إذا كان إيه؟ السجود بعد التسليمتين، بعد التسليمتين، أما قبل التسليمتين للسيدة. مسألة العاشرة، مشروعية إقامة الصلاة، هل بسجود السهو إقامة صلاة؟ فإذا كان بعد إيه؟ بعد التسليمتين. عرفنا؟ مشروعية إقامة الصلاة لمن سلم قبل إتمام الصلاة. إذا صار معناها إيه؟ يعني الآن صلى صلاة رباعية ركعتين. هيبدأ ازاي؟ هيقول ايه؟ هنتكلم عليه الصلاة. أول شيء هل يشرع لهذا الرجل الذي فاتته ركعتان من صلاة رباعية يقيم الصلاة؟ يشرع وأحيانا يفعله وأحيانا لا يفعله. عرفنا؟ جميل. قال مشروعية إقامة الصلاة لمن سلم قبل إتمام الصلاة إذا انصرف كما ثبت عند أبي داود والنسائي والحاكم وأحمد وإن ترك الإقامة لا حرج عليه. من حديث معاوية ابن الحديث ابن خديج أنه أمر بلالا فأقام الصلاة وهو صحيح، لما صلى الصلاة رباعية ركعتين في بعض الطرق والروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بلال فأقام الصلاة وأتى بما تبرع. عرفنا يا إخوان؟ لكن عايز أقول شيء، إنما يأتي في الركعتين بناء على ما تقدم إذا كان حافظا للتدارك، يعني ممكن يسلم كده أهو من نسيان من صلاة رباعيه صلاة ركعتين ويحفظ وبعد الناس يذكروه، لا يروح يتوضا ويجيب الصلاة من جديد يعيد الصلاة من جديد. عرفتم؟ هو بالنسبة له سيعيد الصلاة من جديد والآخرون يصلون ما فات، يصلون ما فات. طيب تعيش تقول يا عبد الوهاب؟ لا فارغ، جزاك الله خير حسن. الآن النبي عليه الصلاة والسلام لما قالوا سهيت يا رسول الله عمل إيه؟ جلس جلس مكانه ما كبرش وواقف في الدرج وهنتكلم على اهل الارض ويمشي. جلس هو بدا الصلاه وهو جالس ثم قال الله اكبر وقام لانه سلم وهو جالس ولا لا؟ طب لما قام وقف كده وقف انتقل للصلاه ولا انتقل ضمن ان الصلاه انتهت؟ ظن من الصلاة انتهت وجمع عشان يكلم الناس ويمشي. فإذا ارتفاعه من الأرض ما كانش للصلاة مش انتقال للصلاة. فلابد يجلس فيقوم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هم لما جاب الركعتين بنى على ركعتين متقدمتين ولا لا؟ طيب الإنسان إذا قام إلى إمام بالناس وصلى ركعتين بعد ركعتين أحدث يروح يعمل ايه؟ طب وهي يرجع يعمل ايه؟ يعني نفسه نفسه خلاص؟ واضحة؟ ما فيها شكل. قال المسألة الحادية عشر وجوب التكبير. وجوب التكبير قبل كل سجدة من سجدتين السهو سواء كانت قبل السلام أو بعد السلام. يعني انت الان هتنزل لسجود السهو تكبر كما فعل النبي عليه الصلاه والسلام ربنا يقول. طب هتنتقل من السجود عملت سجده بطل عشان تجلس تعتدل جلسه بين السجدتين تكبر تنزل ثاني تكبر تعتدل تكبر في تشهد سنتكلم عليه ان شاء الله ربنا يعين. طيب المساله التي تلي وجوب التسليم بعد سجدتي السهو يعني ما تسجدش السهو بعد التسليمتين وتخرج كده بدون ما تسلم لانها من الصلاه وجرد من الصلاه فتحتاج ايه؟ تستحليم والتحليل بالتسليم لانك دخلت ايضا بتكبير السجود بعد التسليمه. المساله الثالثه عشر لا تشهد بعد سجدتي السهو هذا اذا كان ايه؟ بعد تسليمتين من الصلاه ما يتشهد. يعني ممكن انسان يقرا تشهد معنى شيخ سيد؟ انا خايف تكون بعيد شويه معنى بس ده مهم والله مهم. انا عارف طول اليوم انت مع الشيخ صدق مدين الله يرحمه انا عارف العقيده عندك يعني ما شاء الله من الاعلام بس عايزين نفك ده ازيك يا ينفع بكده والمطرقه والسندان ازيك يا انا عارف الوزير توجه لكم من عمليات الوزاره. الان المساله الرابعه اذا نسي شيئا من سنة الصلاة أو من سنن الصلاة لا يجب الرجوع بالإتيان به. عرفنا؟ في سنن الصلاة قولية أو فعلية. إحنا معنا أركان إحنا بنتدرج واحدة واحدة. الأركان أول نتكلم عليها، بعدين الواجبات وبعدين السنن. طب هو ترك بعض السنن مثلا التشهد الأوسط النصف الثاني ها سن عند جماهير العلماء وهذا صحيح. معنى يقول النصف الثاني من التشهد الاوسط سن. طب واحد كان كده سهى عنه ما يرجعش ثاني يزيد وغير هذا من سنن الاقوال والافعال. عرفنا واحد مثلا في التشهد ما رفعش الاصبع ما اشرش الاصبع من السنن سهو معنى ما يرجعش ثاني يعمل تشهد عشان ايه يشير لا. واحد ما مر ما خبطش يد معنى هو في التشهد اشياء كثيره. طيب اذا نسي شيئا من سنن الصلاه لا يجب الرجوع للاتيان به فان عاد اليه بطل الصلاه تنفر ان كان عامدا عالما بتحريمه فإن كان نسيانا أو جاهلا لا تبطل. هذا الشيخ الفصل المسألة الخامسة عشر إذا أتى بشيء من المنهيات، طب المنهيات هل لها سهو ولا منهاش؟ هل لها سجود ولا منهاش؟ واحد نظر إلى السماء وهو في الصلاة، نظر، طب ماذا منهي عبد؟ ها؟ واحد عبد من لحيته وهو في الصلاة، معنا؟ احنا نتكلم على هذه المنهيات، في منهيات ومنهيات، في واحد سهى في الصلاة فتكلم. سهل الصلاة فأكل، سهل الصلاة فأكل، سهل الصلاة فشرب، هيعمل ايه؟ واحد سهل الصلاة وكان يمسط شعره، طب يسهل، فدي كل لحكة، يقول إذا أتى بشيء من المنيات هل له سجود سهو ولا ملوش؟ في تفصيل، فإن كانت المنيات مما لا يبطل بعمدها الصلاة، اسمعوا كالنظر إلى ما يلهي، واحد أمامه سجادة فيها صخرات، قاعد ينظر فيها يقول لي راح كده وأنا لا، وأشكال، أتصلي طب أجيب لك سجادة سهلة، ملهاش أشكال ملهاش صور، ما تروحش بقى أنت تروح العمرة جدا، ده سجادة إيه؟ سجادة كله مشرف بلونه صخرة، وأنت فلان لك هدية، ولا فلان لها هدية، ولا هدية، ولا هدية، كله مشغول في الصلاة، طب ما تجيب واحدة سهلة انت ايش اللي مش يقولك على جيب سجادة سهلة يصلى عليها ما تنشغلش معنا؟ واللي سألها قريب من الإمام قال لي يا الله هتتسوى بس ضوى ويقع لأن بعضنا بيكسر يقول لك أصل ما وجدتش أصل ما فيش لا ما وجود ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب طب جنبها انتهى بإيه بأعلام الخبيصة طيب بالألوان دمع له السجود سهل قال ورمع البصر إلى السماء وكفت الثوب والشعر ومسح الحصر والتثاب تثاب الصلاة أنت صح في الصلاة أنت ينبغي تكون خاشع وقر لربك يجلك تهابك مش داعي للعبث أنت لو أمامك وزير وجايب لك مش معقول تتثاب ده انت تكتب تفاءل لو انت امام وزير في الوزراء كيف وانت تطالب رب العالمين تناجي رب العالمين الذي ينصب وجهه ابتقاء وجهه فيقول هنا والعبد بلحيته وانت واحد ما يحلميش الحق الا في الصلاه هو اللي بيحصل الشيطان بيجي قال ونحو هذا فلا يجب عليه شيء إن فعل من ذلك شيئا سهوا خلاص؟ طب تعالوا القسم الثاني بقى من المنهيات ما كان من المنهيات فتبطل بعمده الصلاة أو الصلاة أكالكلام طيب إذا تكلم عالما عمدا بطل الصلاة ليس المصلحة الصلاة بطل الصلاة أو إذا تكلم سهيا جميلا الصلاة لا تبطل لكن يعمل إيه باللي فعله كيف يجبره لو سجود سهو قال ما كان من المنهيات فتبطل بعمده الصلاة كالكلام والركوع والسجود الزائد فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو عربنا فاكد المنيات على قسمين منها ما تبطل الصلاة بعمدها ومنها ما لا تبطل الصلاة بعمدها اللي تبطل الذي لا تبطل الصلاة بعمدها شفت له زي ايه كف الثوب الله بالشيء امامك رفع البصر للسماء التفاؤل العمل باللحية بس الحصى وما الى ذلك شكرا واضح طيب وما تبطل الصلاة بعمده كالكلام والركوع الزائد في غير صلاة الكسوف معنا هذا المقصود طب والسجود الزائد زاد بدل السجدتين ثلاثة سهوا اعتبر طيب فإن فعل من ذلك شيئا سهوا سجد للسهو حاج عبد الحميد ركز معنا يضربون التليفون ده الثاني يقول لك ادركني خليك معنا بس ادركني عملت السجود زاد السجود، السجود ركن مش من المنهيات يعني. بس منهي، منهي أن يزيد. منهي أن يزيد. أنا أدري أدري بس أحتاج في المنهيات. ها؟ المنهيات. ليس عند بطل الصلاة. وعند بطل الصلاة. لكن سهول هيعمل له 60 سنة. الزيادة دي لا لكنه منع الزيادة. طيب المسألة السادسة عشر، إذا نسى سجود السهو، ما ممكن واحد عليه سجود سهو إنسان هيعمل إيه؟ هو بيحصل أحيانا لما يصلي إنسان واحد يا إخوة يحصل له ارتباك، يحصل له برجلة، هو بيصلي مع الناس الجماعة ما في إشكال ممكن. المسألة إيه؟ محفوظة نوعا ما. لما يكون لوحده، وذلك هذا من فوائد صلاة الجماعة، بعد السهو عن السهو، عن المصلي. إذا نسي سجود السهو ثم ترك بعد ذلك أتى به، سواء تكلم بعد الصلاة أم لم يتكلم، إلا أن بعض العلماء يرى الإتيان به إذا لم يطل الفصل. الصواب يأتي به طال الفصل أو لم يطل. للحديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها حين يذكرها، سواء الصلاة بكاملها أو بجزء منها. السابعة عشر مسألة، نعم فقل يتوضأ؟ لا، ويزن سمي السلام، ما يعيش طبعا، لين السلام؟ نعم نساء، أي نعم ولو طال الفصل يأتي فيه بطل. أي كبر لسجود سهو؟ كبر تمام؟ يسجد على طول سواء دقيقة دقيقتين، فالمهم إذا بطل، العبرة إذا بطل، طال أو قصر. ترك التسبيحات على قول من قال بالوجوب يتمشى في أحكام الوجوب، على قول من قال بالاستحباب العلماء يقولون الواجب التسبيح واحد، وما زاد فوسعه. قال اذا ترك سجده، ها مساله جديده محمد مقبول، اذا ترك سجده ونسي موضعها، معنى يا اخوان ترك سجده في ركعه ما عرفش كيف الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه ولا الرابعه، الرابعه ممكن يذكرها غالبا، لكن في الركعات الاولى هيعمل ايه؟ اذا ترك سجدة ونسي موضعها لزمه ركعة كاملة، لانه يحتمل ان تكون من غير الاخيرة، احتمال تكون من الاولى، ما ينفعش بقى يجيب ايه؟ يجيب السجدة من الاخيرة، يزيد، احتمال تكون في الثانية، احتمال تكون في الثالثة، فاذا كانت من الاخيرة قبل سهل يسجد السجدة دائم ويجيب تشهد ويسلم ويأتي بالتسليمتين بعد السجدتين بعد السلام. أقرأ مرة ثانية المسألة دي. إذا ترك سجدة من الصلاة من ركعات من سجدات الصلاة ونسي موضعها لزمه ركعة كاملة، لأنه يحتمل أن تكون من غير الأخير. معلش يا محمد فهم؟ هو الصرف. الصرف؟ أول شيء شخصي نجيبها بالتدريج. هو تذكر بعد ما سلم. نجيب دي ودي بس اصبر معاك. هنجيبها كلها إن شاء الله. الآن هو سلم كده تذكر أو واحد كلمه. واضح؟ يعمل إيه؟ هو جالس. إذا كان يستجد في الركعة الأخيرة وهو جالس كده يجيبها ويقرأ التشهد. ويسلم يجيب السجود سهو. طيب ما ذكرش لو بقول احتمال في الاولى احتمال في الركعه الثانيه يقوم يكبر ووقف ويجيب ركعه من جديد ويسلم ويتشهد ويسلم ويجيب السجود الثاني. ايش الاشكال بقى؟ مشي؟ عكس نسى سجده؟ حصلت في المسجد عندنا جميل جميل فعلا ناس السجدة في الأخير ركعة الأخيرة ولا فين؟ في الأخير يعني سهلة جدا يرجع كده واحد ويسجد تمام ويسجد يكبر هو جالس الله أكبر وينزل السجود ويعتدل الله أكبر وكرة تشرب وبعدين يسلم ويجيب السجود الساعي سجد ويسلم الحلال ما فيش كلام يعني هو افرض مشى بس ايه يجيب من تاني؟ ها؟ يجيب من تاني من المصلين ولا هو مشي؟ هو مشي مشي مختلف المسجد على أن فيه تاني وما بقى كل واحد يجيبها لوحده بقى خلاص بقى ما دام هم اقروا ما دام هم اقروا هو مشي هم اقروا كل اللي يصلي لوحده يجيب ده ايه لوحده يعني ما يلزمش لا ما يلزمش ما يلزمش الاجتماع ده لا يلزمش وإن فعلوا قدموا المال ده بس يعني الجزء هذا والجزء هذا عشان يتمموا الصلاة سواء صلوها فرادى أو صلوها جماعة المسألة التي بعدها كم يا أخوان؟ سبع عشرة قول السنة يا شيخ بعدين ركعة كاملة لقول ما صلى الفرصة يجيب ركعة لا شك لا شك لا تجبر إلا بهذا لأن احتمال تكون كويس النساء في الوقت لا شيخنا لو هي في الرابعة هو بياخد القول الثاني ان ركعة ياتي الركعة على الجليل فيها قولان الراجح ما ذكرته لكم رجع الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع وغيره معناه والا هناك اقوال بانه ياتي بركعة ولا يكتفي بالاتيان بالسجود وانا بس بتكلم على الراجح عشان نمشي طيب ها؟ اين هذا اين؟ انما اذا كانت الاولى ومش متذكر يذكر طيب المساله كم يا احمد الان؟ 19 19 بسرعه مش معقول 17 طيب نرجع نشوف 18 اذا نسي السجده الثانيه في الركعه الاخيره نتكلم عليها شيخ ثم سلم ثم سلم اسمعوا فعلى منهج الشافعي عليه ان يتداركها فيسجد الثانية ثم يتشهد ويسجد السهو وأما ما ذهب إليه أحمد الليل ابن سعد أنه يجب ركعة كاملة فهذا مرجع والله أعلم ذكر الشيخ رسالة عن أهل الشيخ المسألة الثانية ما هي كما شيخ محمد عبد لو قام الإمام إلى ركعة خامسة فإنه أي المأموم لا يتابع لأن المأموم أتم صلاته يقينا فإن كانت طيب افرض المأموم اتعمد يقوم مع الإمام صلاة باطلة تعمد زيادة ركعة تفسد الصلاة المأموم تعمد أن يقوم عارف أنها زيادة معناه طيب فإن كان المأموم مسبوقا لركعة شهود الصلاة معنى الله يسأل مبراهيم والآن الإيمان قام بالخامسة سهل طب أنا جاي وسبقوني بركعة أعمل إيه؟ حطيت معاه قال فإن كان المأموم مسبوقا لركعة أو شاكا في فعل ركنه فقام الإمام لخامسة فهل من المأموم أن يتابعه على أن هذه هي الركعة الباقية له؟ قال النووي طيب لم يجز للمسبوق متابعته فيه يعني من المأموم إيه؟ للمسبوق متابعته لأننا نعلم أنها غير محسوبة للإمام وأنه غارق هذا جاء في المجموع المجلد الرابع 45 رميه وهذا شيء هذا معتبر معناه هو معتبر ليه؟ لأن الخامسة بالنسبة للإمام باطل وما بني على باطل هو باطل عرفنا من هذا الملحق ومن هنا تفضل شيخ تكلم المأمور الخامسة ها؟ يتكلم إذا لم يكن بتسبيح وتنويه. يتكلم المأموم لمصلحة الصلاة إذا لم يتنبه الإمام إلا بهذا. ولكن اختلف العلماء في المأموم الذي نبه بالكلام هل بطلت صلاته أم لا؟ وأرجح الأقوال أن صلاته قد بطلت ويعيد، وهو مأجور ويعيد، لأنه أنقذ صلاة الناس، مأجور على هذا. وذلك سر. وإلا هناك من يقول إذا تكلم لمصلحة الصلاة عامدا عالما ذاكرا فالصلاة صحيحة، وهذا قول لكنه مرجوع لعموم النهي عن الكلام في الصلاة، كلام الناس، خطاب الناس. انت لما يقول السلام عليكم ورحمة الله السلام بخاطب الناس، تحللت من الصلاة بالكلام، كلام الناس في خطاب الناس. قال لك هذا طيب فضل شكرا. المسألة العشرون نرجع ثاني نجيبها الواجب بارك الله فيك أن المسبوق يجلس لا يتابع حتى يسلم الإمام، فإذا سلم قد يأتي بما فات. لو جاء بها جهلا فكان جهلا أو تأويلا للصلاة، إن كان عمدا فأصلا هي ليست محسوبة للإمام، فكيف يبني على ما ليس بمحسوب؟ من هنا قال النووي بالقطان. المسألة العشرون إذا ترك بعض الركعات وسلم ثم تيقن بعد الصلاة أنه ترك ركعة أو ركعتين أو ثلاثا سهلا، أي بهذه الركعات التي تركها سواء طال القصر أو لم يطل على الراجح، وسواء في ذلك تكلم بعد السلام وخرج من المسجد واستدبر القبلة ونحو ذلك ويكون سجود السهو في هذه الحالة بعد السلام، لما تقدم من حديث أبي هريرة وعين مراد. إذا الآن إذا ترك بعض ركعات وسلم، نتكلم على نخبة وهي ما إذا سلم ومشى، سلم وتذكر بعد التسليمتين هيعمل ايه؟ قال يأتي بالركعات ويسجد سجود السهو متى؟ جميل بارك الله فيك. ولكن هنا مسألة مراعاة المحافظة على الطهارة او عدمها، اذا كان محافظا على الطهارة اتم وسجد سجود السهو، إذا لم يكن محافظا ابتدى صلاة من جديد. مسألة في الشك، الشك له ثلاث حالات. واحد، إذا شك بعد السلام، يعني العلماء يقولون إذا شك بعد السلام مجرد شك ليس بيقين ولا بغلب الظن، فرق بين الشك وغلبة ايه؟ الظن. الشك ايه؟ تساوي طرفين، انما غلبة الظن والظن في طرف غالب على طرف يختلف. فالعلماء عايزين يقولوا ايه؟ ان الشك لا يؤثر في احوال ثلاثة. واحد، اذا شك بعد التسليمتين بعد انتهاء العبادة، بعد الانتهاء من العبادة الشك جاله الشك لا يعمل ذلك الشيء. الثاني، إذا كان يكثر فيه أي في العبادة الشك يكثر حتى صار داء وعادة وديدة لا يؤثر لا يلتفت إليه. الثالث، إذا كان وهما أشبه الوسواس، واحد عنده وسواس يجيله شك كثير، ممكن يبتلى بهذا في زوجته في الطلاق، أمر الطلاق ممكن يقعد يوسوس نفسه أنه طلق زوجته وما صلى، معنى يزيل وساوس كثير. الله أكبر الله أكبر وأن يكبر حسن الله. معنى ربما يكتب بزوارك يزعجك لا تستطيع أن تخشع في صلاة. معنى يقول هذا جاء أثر له. ما سمعنا أثر ضبطي. المسألة التي بعدها إذا سلم قبل تمام صلاته ثم ذكر أو ذكر هيعمل هيتم الصلاة ازاي؟ هيتم ازاي؟ قال ذكر أو ذكر وجب عليه أن يكملها. وإذا كان قائما من مكانه رجع إليه رجع جالسا لأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع إلى مكانه وأتم الصلاة منه. ولكن شوف كيف يتمها لمسألة أخرى عايزينها برضه. يتم ما بقي وإذا كان مثلا الآن هو جالس وسلم وقام على أن الصلاة انتهت فتبين الباقي عليه ركعة غدرة نقول ارجع إلى مكانك. إذا رجع إلى مكانك هل نقول له اجلس لتقوم أو لا حاجة لأن تجلس؟ يقول العلماء يجلس ليقوم لأن الانتقال به من أركان الصلاة لأن ركوعه الأول قبل أن يركب هل هو للصلاة أو لينصرف؟ لينصرف مش للصلاة فلا بد أن يجلس لينصرف لأن المرور هنا من الجلوس إلى القيام بأفعال الصلاة. عرفنا هذه؟ طيب الآن هو لما يجلس يا إخوة هيقول الله أكبر ولا يعمل إيه؟ لا يجلس على طول من غير ما يقول الله لما عايز ينتقل يقوم يكمل تكبيرة الركوع. وهذه مهمة لأن أكثر ناس لو أول ما بينزل كده يبدأ جالس ها يقول الله أكبر وكأنها تكبيرة إحرام والصلاة مالهاش إلا تكبيرة إحرام واحدة لأن تكبيرات صلاة معدودة فلا تجد فيها. المسألة التي بعدها أن سجود السهو تنبيه على الشيخ بعض الناس يظن أن سجود السهو ده أخف من السجود العادي معنى؟ فبينبه الشيخ يقول أن سجود السهو ما ينقص يعني لا ينقص من طول سجود الصلاة زي ما انت بتطيب بسجود الصلاة تعمل نفس الأمر بسجود السهو نفس المقدار ما تقولش لا كان بعض الناس بكروته بالمعنى الدارج لا زي سجود سهو برضه انت بتقول تأديه كما تؤدي سجود الصلاة لا تنقصه على يضح قال أن سجود أيها الأخوة الكرام، يقول اعلم أن السجود السهوي لا ينقص عن طول سجود الصلاة، خلافا بما يظن بعض الأعوام أن سجود السهوي يخفف. الدليل لقول أبي هريرة رضي الله عنه فسجد أي صلى الله عليه وسلم مثل سجودهم أو أفضل. شوف إزاي خلافا لما يعتقده أكثر الناس أن السجود السهوي لشيء خفيف يسير بسرعة خلصة من بين لا. يقول فسجد مثل سجوده أو أطول. كلمة أطول دي الشيخ ابن عثيمين له فيها تأويل، ها؟ فأرسلناه إلى 100,000 من عند بل يزيد يعني قال أو أطول، يعني كأن أبا هريرة يريد أن يقول لا تنقصه عن سجود الصلاة. قال فسجد مثل سجود أطول وكلمة أو كلمة وكلمة أطول أو أطول. قد يقول قائل إنه يدل على أن سجود السهو أطول من سجود الصلاة، ولكن نقول لا، لأن مثل هذا التعبير في اللغة العربية يراد به تحقيق ما سبق لإثباته أو لإثبات ما له، فنقول مثل سجوده هذا هو المحرر. وقال أطول لتحقيق تلك المثلية، ومنه قوله أرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني إن لم يزيدوا فلا ينقص. شوف التعبير التفسير، إن لم يزيدوا فلا ينقص، فهو لتحقيق العدد مش للشك. الله لا يشوف سبحانه وتعالى عسى وكان. إذا في هذا المسألة خير التنبيه على أن سجود السهو يكون بمقدار سجود الصلاة ولا ينقص كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. مسألة 23 الأخيرة في ليلتنا هذه، ماذا يقول في سجود السهو؟ الجواب يقول سبحانه وتعالى ومثل سجودي في الصلاة تماما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوها في سجودي، وهذا يشمل سجود صلب الصلاة وسجود السهو. ويقول ما ورد في أذكار السجود. وأما قول بعض العلماء إنه ينبغي أن يقول سبحانه من كتب النسيان عن النسيان وتنزع النسيان، فهذا لا أصل له. عرفنا بهذا الدين نحن وإياكم الليلة إن شاء الله على أمل لقاء بإذن الله عز وجل يوم الأربعاء المقبل فكنا أحياء إلى ذاك الحين. أستودعكم الله تبيك أو تضيع ولا يحب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله. أحسن الله إليكم.